علينا بغينا نعرفوا شنو نديروا في البيت بعد ما خدينا المواعيد حنا المواعيد معاك يكون داك الشيء مدفون في البيت يكون داك الشيء شنو نديروا شنو نرشوا شنو نطلقوا شنو مدفون او مرشوش او بجوج ما عرفناش بالضبط ممكن راه ساهل الامر راه ساهل تتعاد اسمع اشد واحد الاناء شي بلاصه شي حاجه ديال الماء كثيره وديروا فيها مثلا ورق السدر الشبه مطحونه الملح الملح الصخري مطحون ياك كان سهل ورق السدر مطحون الشبه مطحونه وملح الملح حيه مطحون ياك كلو حيه واحد البرميل ديال الماء مثلا تقري عليه كل مره قري شويه تقري فاتحه او الى البقره ايه الكرسي واتبعوا الشياطين او خرسة البقره آية السحر آية العين الحسد وكل ما زدتي كل ما كان مزيان مثلا زدتي سورة الجين المعوذات أذنتي فيه صافي واضحة تقربي وتقراي وكتدوري تقربي وتدوري ويبقى عندكم هذاك صافي كتشدي الرشاش وكيترشي الدار تبداي من العتبة ديال الباب من برا والباب من الداخل وانت طالعة وكتدوري على جميع الجدران ديالك وخا يترشوا كل شيء ما ترشيش هنايا هنا بلاش غير هنايا القناه تمشي معاهم هكذا الكوان وهذا ولا كان الفوق عالي بزاف هذيك راه كتوصل حتى 300 متر كتضرب هكذا هكذا هكذا فهمتي ولا لا كتواظبي عليها ولكن معاها اش كيكون هنا كيكون محصن مضي ذكر الله سبحانه وتعالى كيوقف كل قنت كتوقفي كترشي فيه انت وقفتي فيه مثلا كنأذن وكنقرا آية الكرسي وكل واحد حافظها والمعوذات سهلة ما سهلاش ولكن نحن واحد ثلاثة أربعة في الدار مزيان يساعدوك أنا واقفة هنا وهي بداك الكوان ليه والأخرى اللي ليه كنعمرو وكنوقفو كل وحدة كتقرا وكتأذن وكترش هادشي كله سهلة كنمشي عاوتاني مع الدروج كنهبط معاه مرة في الصباح مرة إلا بغيتو الاجتهاد ديالو بصح مرة في الصباح مرة في العشية مدة 3 ايام صافي وكتشعلوا في الدار موعظه ديال الجن في البيت المعمر والرقيه ديال البيت فهمتي ولا لا الموعظه باش تعظوا والرقيه ديال البيت شحال من ساعه نشعلوا الرقيه نهار كامل ولا لا ماشي النهار كامل مثلا غير هو ماشي ملي نقطعوا الرقيه نشعلوا روطانا اشارات التلفازه والاغاني فهمتي انا واضحه يعني ملي غنقطع انا مثلا الرقيه غندير واحد الساعه ولا ساعتين في الصباح ولا كنرش العشيه عاوتاني بحال اذكر الصباح مثلا ندير واحد الساعه ولا ساعتين عشيه ولكن بالنهار ما يكونش بغنا وكذا الا كانت الاخبار كانوا دروس كانت برامج دينيه ماشي مشكل باش ما تبقاوش عاوتاني خصكم الانسان الدوام يفكر رجعت محمد سيد فيها كلشي غير ملي يجيو فيها الطباخ وهي طحيده انا مدينه اخرى والله وخلي عندي بنيه صغيره وخليها الجيران نعم انا جاي مدينه اخرى ولا سيب ولا سيب هي واضحه الامور ياك اسمي قطعت وملي غديروا هاد الثلاث ايام من الافضل كتلقاو الدار وكتلقاو مريم الدار كيفاش تاخذوا الزيوت وانتوما كديروا ديك الثلاث ايام وكتلاحظوا الفرق في الدار واش الامور سكنات او اللي تشدات زادت ولا ما كانش كلشي بغا يدهن مثلا غير شي وحدين المهم الغالبيه يدهنوا هذوك الغالبيه علاش كيكونوا هما كانهم اللي غيعطيونا شنو غيوقع مثلا في الدار سبعه خمسه داروا مزيان كذا غادي تشوفي شنو وقع في ديك الثلاث ايام الدار واش بردات اهدات الامور تجمعات او لا عكس ذلك او لا الامور تزادت او ولا مشاكل في الضوء في الماء مثلا او لا هذوك نقول لك او لا ولاو الصراعات في الدار او لا احلام بانت في المنام في ديك الايام بحال هكذا هذه كلها كتكتبوها ومن خلالها كنعرفوا فين مشينا واش الحرب طلعات هولا نزلات حيت هذو هما المقياس فهمتي ولا لا ها ولا شي واحد فاق مزدانو يوميا ثلاث ايام يوميا فهمتي والبقرات تشعليها في الدار وهي الرقيه ديال السحر والمعوذات ديال الجن مورا ثلاث ايام خليو القران هذيك عاديه خليو القران ولكن بعد ثلاث ايام تقول لي شنو وقع وشنو غادي يكون ان شاء الله احنا والله